بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا عالم الهدى، يا من سمت سبع طباق من العلا وادنى وكلم ربه وتشرفا، انت الذي وطئ البساط بنعله وبعليه في الطور موسى كلفا. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، واختصه في المرسلين كليما، ذو رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. اخواتنا الايمان والاسلام، القران الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في الحبة الجيد الأول القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفرغان مركز يرمني بمحافظة الشرقية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تتنزل عليهم الملائكة إن الذين نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي

جميلة سيدي. Mm-hmm. وهم لا يسأمون. تكتروا فالذين عند ربك يسبحون